أيها الإخوة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه الخطبة. الحمد لله الذي بيّن لعباده الحرام والحلال، وحد لهم حدوداً بيّنة المعالم لا غموض فيها ولا إشكال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أهدى الخلق وأتقاهم لله في المقال والفعال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليال وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، أشكر الله تبارك وتعالى على ما نوع لكم من مواسم الخيرات التي تتكرر عليكم لتزدادوا بها إيماناً وإكثاراً من الأعمال الصالحات، ثم اشكروه على ما أبان لكم من معالم الدين، والتزموا طاعته وتقواه، فإنها سيرة النبيين والمرسلين. إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها. ألا وإن مما حده الله تعالى وأوضحه وأبانه وأظهره ذلكم الصوم الذي هو أحد أركان الإسلام، فقد بيَّن الله تعالى ابتداءه وانتهاءه شهريًّا، وابتداءه وانتهاءه يوميًّا، بيَّن الله ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال الله تعالى في تحديده اليومي: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إن الخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم. فمتى شاهد الإنسان الفجر المعترض في الأفق، أو سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وجب عليه الإمساك. ومتى شاهد قرص الشمس غائباً في الأفق ولو كان شعاعها باقياً في السماء، أو سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن حتى تغرب الشمس، حل له الفطر. ولو سمع المؤذن لأذان المغرب ولكنه يرى الشمس لم تغرب، فإنه لا يحل له أن يفطر، لأن العبرة بغروب الشمس. ولو شاهد الفجر ولم يسمع المؤذن وجب عليه الإمساك، لأن العبرة بطلوع الفجر. أيها المسلمون، إن الصوم الشرعي هو التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات التي بيَّنها الله تعالى في كتابه، وبيَّنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، وهي 7 أنواع. الأول الجماع، وهو أعظم المفطرات وأشدُّها، وفيه الكفارة المغلَّظة إذا حصل في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. نعم. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تصفد في نهار رمضان أي تقيد؟ هل هو تقييد حقيقي أم لا؟ وهل لهذا يشمل جميع الشياطين؟ أرجو التوضيح. بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المراد بهذا حين قال: فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل، يعني لا يستطيعون أن يضلوا مثل ما أضلوا من قبل في بقية الشهور، فهي لا تصفد تصفيداً مطلقاً بحيث لا تغوي أحداً، بل هي تغوي، لكنه ليس كإغوائها في غير رمضان لقوله: فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. هذا وجه. وجه آخر أن في بعض ألفاظ الحديث تصفد مردة الشياطين، يعني الأقوياء في شيطنتهم، وعلى هذا فيكون من دونهم يمكن أن يوسوس للناس، لأن بعض الناس قال: كيف تصفد الشياطين؟ ونجد في بعض الناس من يزداد فسقه في رمضان، نقول: هؤلاء تسلط عليهم من دون المردة. أو يقال إنه لولا رمضان لكان هذا الإغواء أكثر وأشمل. وهذا الثاني عن التأويل الثاني أقرب إلى الواقع، لأن الواقع أن أهل الخير يكون لديهم إيش؟ رغبة في الخير وبعد عن الشر، وأهل الشر ربما يزداد شرهم في رمضان. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال مكبرات الصوت التي فيها صدى يتردد منها قراءة الإمام في الصلاة؟ أرى أنها حرام، لأنه يلزم منها زيادة حرف أو أكثر في القرآن، وهذا لا يجوز. والواجب على الأئمة أن يتقوا الله عز وجل وألا يتخذوا القرآن مزامير كمزامير له، دون أن تكون مزامير كمزامير آل داود. مزامير آل داود حسن الصوت المجرد، أما أن نضيف إليه آلة تكرر معه بحيث يكون الحرف الأخير كم؟ 3 أو 4 أو 5 حروف، فهذا والله تحريف للقرآن ولا يجوز. والواجب عليكم بارك الله فيكم أن تنصح الأئمة الذين يتخذون هذا، وقولوا: أنتم لستم تنشدون أغنية، تقرؤون كلام الله، فلا تزيدوا فيه حرفا من الحروف. اتقوا الله في كتاب الله، واتقوا الله في عباد الله. يتخذون القرآن غدا كأنه مزامير له. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لصلاة التراويح دعاء استفتاح خاص، وهل كصلاة القيام، أم هو الدعاء العادي؟ استفتاح صلاة التراويح ليس كاستفتاح صلاة التهجد الذي يكون بعد النوم، بل هو استفتاح كسائر الصلوات. يقول الإنسان: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. كلما بدأ بالتسليمة، يعني كلما افتتح التسليمة استفتح التسليمة، يعني مثلا 4 ركعات بتسليمتين، يستفتح في الأولى التسليمة الأولى، ويستفتح أيضا في التسليمة الثانية. وبلغني أن بعض الأئمة يستفتحون في الركعتين الأوليين فقط، يعني في التسليمة الأولى، والباقي لا يستفتحون. علشان إيش؟ عشان السرعة. سبحان الله، أنت بين يدي الله وأنت تقوم رمضان الآن، والمسألة ما هي إبل نافرة، عباد يقومون لله عز وجل، كيف لا تدعهم يستفتحون ويطمئنون في الصلاة وكأن الإنسان مرغم على أن يصلي هذه الصلوات، وهذا لا شك من الشيطان. فنحن نقول الاستفتاح سنة في كل ما افتتح الصلاة ولو في التراويح. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل السنة في التراويح أن نفتتح بركعتين خفيفتين كصلاة القيام؟ لا، ليس هذا هو السنة، لأن صلاة القيام تفتتح بركعتين خفيفتين، حيث إن الشيطان إذا نام الإنسان عقد على قافيته الناصية ثلاث عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة. ولهذا كان مشروع تخفيف الركعتين الأوليين في صلاة الليل ليكون ذلك أسرع في حل العقد. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرت حفظك الله أنه لا يستخدم البخور في نهار رمضان لأن فيه جرماً يصل إلى المعدة، سؤالي: كيف الاحتراز منه وهو يستخدم في البيوت والمساجد والطرقات؟ أطالب هذا الأخ بصحة النقل، هو كذب علي سواء متعمد أو غير متعمد. لم أقول لا تستعمل البخور، أنا أستعمل البخور وأنا صائم، وليس في ذلك شيء. الذي ذكرنا أنه لا يستنشق البخور، يعني لا يحطه عند أنفه ينشقه، لأنه إذا فعل ذلك دخل الدخان حتى يصل إلى الجوف، وما وصل إلى الجوف عن طريق الأنف فهو كالذي يصل إلى الجوف عن طريق الفم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنقول: تبخر، تبخر حتى غترك ضمها على المبخرة ولا حرج، حتى وإن كان أنفك داخل الغترة ما يضر، لأن الدخان ما يتصاعد حتى يدخل إلى جوف الخياشيم إلا بالاستنشاق، لكن لا تستنشق. فليفهم هذا. فإن كان قد وقع في يد الأخ من هذه المطويات التي توزع باسمنا وفيها أنه لا يتبخر، فليخبرنا جزاه الله خيراً لأجل أن ننبه عليها من طبع هذه المطوية، لأنه أحياناً الكتب المختصرة هذه والمطويات يطبعها من هب ودب ثم يزيد فيها وينقص، ولهذا نحن نحذر منها. إذا رأى الإنسان فيها ما يستنكره فليحذر منه، وليتصل بمن نسبت إليه حتى يستفهم. نعم. يقول السائل في سؤاله الثاني: إذا كان هذا الجرم مفطراً ألا يفسد الصلاة كذلك إذا استنشق أثناء الصلاة، وهذا مما لا يحترز منه؟ أصل البخور في أثناء الصلاة منهي عنه وإن لم يستنشق. لماذا؟ لأنه حركة لا تتعلق بمصلحة الصلاة، وكل حركة لا تتعلق بمصلحة الصلاة فإنه إيش؟ منهي عنها، وإن كثرت لغير ضرورة أبطلت الصلاة. وليس كل شيء لا يفطر الصائم أو يفطره يفسد الصلاة أو لا يفسدها، ما لها علاقة. فالمهم أن نقول لا يتبخر الصائم مطلقاً، لا يتبخر المصلي مطلقاً، لا يتبخر المصلي مطلقاً سواء استنشق البخور أم لا. نعم. لعله يقصد حفظكم الله أنه في المسجد رائحة البخور، هل يضر شمه؟ لا ما يضر الشم، حتى الإنسان إذا تبخر بيصير فيه رائحة بخور، وإذا تعطر بيكون فيه رائحة العطر ولا يضر. أثابكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة عندها طفل رضيع